الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام، كنا في الأسبوع الماضي في الحديث عن معنى الإيمان بالكتب المنزلة، ولا سيما معنى الإيمان بالقرآن. وبالفراغ منه نكون قد انتهينا من شرح الفقرة 63، أي شرح الفقرة. والآن بحول الله تبارك وتعالى وقوته نشرع في الفقرة التي تليها، وهي الفقرة 64. تفضل. ونسمي أهل قبلتنا الشيخ رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي، كعادة علماء السلف وقد ذكرنا ذلك مرارا، لا يستثمرون أو ينتهجون ما ينتهجه المتأخرون من تبويب الأبواب والفصول ووضع كل ما يتعلق بأي موضوع موضعه في موضع واحد، وإنما كما ترون يفرق الكلام في الإيمان كما يفرق الكلام في القدر كما يفرق الكلام في الصفات وهكذا. هذه الفقرة ها هنا كان من حق هذه الحقيقة أن تكون بعد الفقرة التي تليها أو ما بعدها، يعني كان لو قال رحمه الله بعد هذا: ولا نخوض في دين الله ولا نمالي في دين الله، التي هي الفقرة 65، هذه في الحقيقة أيضا قد تقدمت عند ذكر علم الكلام، وسأشرحها إن شاء الله ونبين كيف أن موضوعها قد سبق. لكن لو بقيت وجاءت التي بعدها: ولا نجادل في القرآن 66، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، لو جاءت هذه بعد الإيمان بالقرآن لكان أليا، أو لو ضمت هذه إلى موضوع الكلام، وقد سبق قديما موضوع إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. لكن هو رحمه الله يجعل موضوعات متداخلة، والشارح يتبعه بذلك بطبيعة الحال، يشرحها شرحا بحسب خروجها في المثل. ومن هنا نقول إن ما يتعلق بموضوع الإيمان والإسلام، الأسماء والأحكام، الوعد والوعيد وما إلى ذلك، هذا باب عظيم، هذا الباب العظيم من أبواب العقيدة سوف نشرع فيه إن شاء الله بعد أن نأخذ الفقرتين التاليتين الداخلتين عرضا، ونستمر في ذلك أمدا طويلا إلى ما شاء الله تعالى، لأنه موضوع مهم وطويل والكلام فيه كثير عند أهل السنة والجماعة وكذلك عند الفرق الضالة المنحرفة. الإيمان، موضوع الإيمان والإسلام، أو ما هو الإيمان وما حقيقته، هو أول موضوع افترقت فيه هذه الأمة وظهرت فيه الفتن وظهرت فيه الفرق والطوائف. وكما تعلمون الخوارج هم أول فرقة أو طائفة خرجت عن جماعة المسلمين وشدت عنها وقاتلت المسلمين وقاتلوها على هذه البدعة، إنما كان أصل بدعتهم في موضوع الإيمان ومرتكب الكبيرة عندما كفروا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا من بل كفروا كل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أي كل الطائفتين أهل العراق وأهل الشام لأنهم حكموا الرجال لأن علي رضي الله تعالى عنه حكم الرجال وأولئك عندهم من باب أولى أن يكفروا وتاريخهم غير قابل عليكم وسوف نوضح إن شاء الله تعالى عند الشرح المستفيض لأبواب الإيمان ما يتعلق بمذهبهم وشبهاتهم في تفسير مرتكب الكبيرة والرد الذي رد به أهل السنة والجماعة عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والسلف الصالح. فيقول رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا كلام الإمام أبي جعفر الصحابي المدني، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما زالوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يعني التسمية الأسماء والأحكام موضوع مهم من أهم أبواب الإيمان، الأسماء من ذلك لأن كل طائفة تسمي الأمة أو تسمي الآخرين بحسب معتقدها. الخوارج ماذا يسمون المسلمين؟ خوارج كفار، يسمون المسلمين الكفار أو المشركين ويسمون دارهم دار كفر، دار الخوارج دار إيمان، وأما دار المسلمين فهي دار كفر. هكذا نجد أيضا أن الرافضة يسمون المسلمين إيش؟ نواصب، وقد يسمون الكفار على أساس أنهم كفروا وارتدوا تبعا للصحابة الذين كفروا بزعمهم لأنهم لم يعقدوا الخلافة لعلي رضي الله تعالى. فكل طائفة مثلا المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وماذا يسمون غيرهم من المسلمين الذين لا يعتقدون به؟ نعم بعكس ذلك يسمونهم اهل الشرك كما تفعل الخوارج، ان مذهبهم مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج في موضوع المرتكب الكبيره وتقارب كما سنبين ان شاء الله، او يسمونهم اهل التجسيم او اهل التشبيه. وكذلك الذين يؤولون الصفات يسمون المسلمين عامه والسلف الصالح يسمونهم المشبهه أو الحشوية أو النابتة إلى غير ذلك من ألقاب السوء وهكذا. والشارح رحمه الله والماكل من قبل يريدون بذلك أن يقول ما ماذا يسمي المسلمون أهل السنة، ماذا يسمون أهل القبلة، وماذا يسمون أيضا غيره. والمهم الأساس هو تسمية العامة من الناس الذي اختلف فيه فرق الطائف، تسمية عامة المسلمين. نحن أهل السنة والجماعة الحمد لله نعتقد أن عامة المسلمين هم من أهل السنة إلا إذا تلبسوا بشيء من البدع واعتقدوها. لو أن إنسان أسلم اليوم في أمريكا ولا في اليابان من أي طائفة يعتبره؟ من أهل السنة. نعم، وأيضا المسلمون الفلاحون في إندونيسيا أو في غرب إفريقيا أو في أي مكان من أي طائفة يعتبرهم هؤلاء؟ من أهل السنة الحمد لله، لأن الإسلام حقيقته حقيقة الإسلام هي السنة، السنة هي حقيقة الإسلام، والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا، وما عليه أهل السنة والجماعة. لكن من الفرق من بقوا على الدين وخرجوا عن منهجه صلى الله عليه وسلم في السنة في بعض الأمور والاعتقادات، ومنها من خرج عن الدين للكلية. أما حقيقته، أما الصراط المستقيم الذي يقول كل مؤمن في صلاته كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فهو ما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة والجماعة يسمون عامة المسلمين أهل القبلة مسلمين مؤمنين. وإذا قلنا أهل القبلة فيدخل بذلك أيضا أصحاب الأهواء والفرق، يعني نحن نسميهم مسلمين ثم نصفهم بما هم عليه، يعني لا نخرجهم من الملة وإن كانوا من أهل البدع أو الأهواء أو الكبائر، إلا من اعتقد أو ابتدع بدعة مغلظة خرجت به عن الإسلام هذا له حكم آخر. ولكن المقصود أن أهل القبلة فغلب ذلك إن شاء الله أهل القبلة المسلمون لهم اسم الإسلام أو اسم الإيمان، يعني لا نسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام ونبرئهم من الدين إلا من أتى منهم بمكفر كفر به وخرج به من الملة. الشارع رحمه الله يقول شرحا لذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا حجة في هذا الباب ودليل لأهل السنة والجماعة في تسمية أهل القبلة مسلمين وفي إعطائهم حقوق الإسلام، وأن لا ينزع منهم هذا الحق ولا تنزع منهم العصمة إلا بحق الإسلام أيضا لا بمجرد الهوى والتساهل. يقول ويثير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، هذا له كلام احتاج إلى إيضاح سنذكره إن شاء الله، لكن نقول هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه جعل الأمور كما ترون. أولا من صلى صلاته، ولهذا الشيخ يقول ونسمي إيش أهل قبلتنا، الكلام في من؟ في أهل القبلة، في المصلين. حتى الأشعري رحمه الله لما ذكر كتابه في اختلاف الفرق سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. من لم يصلي فليس بمسلم، الذي يصلي يسمى من أهل القبلة، ما هو من أهل القبلة، فإذا ليس من أهل هذا الدين وليس من المسلمين. لاحظوا كيف أن هذا الدين يعلق الأمور على يعلق الأحكام على الأمور الظاهرة الجلية، وأوضح هذه الشعائر الظاهرة بعد الشهادتين هي الصلاة. الشهادتان كثير يدعون الإسلام حتى المنافقين، لكن الصلاة مفرق واضح، معلم واضح يومي متكرر يعرف به المسلم من الكافر. ولهذا قال ونسمي أهل قبلتنا، إذن المقصود هم أهل الصلاة، الذين لا يصلون هؤلاء خارجون عن هذه الأحكام لأنهم ليسوا من أهل الإسلام. إذن أول شيء حتى نعتبر المسلم مسلما في الأحكام الظاهرة أن يكون من أهل الصلاة، من صلى صلاتنا. ثانيا قال واستقبل قبلتنا، فهي واحدة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، لكن زيادة زيادة في الإيضاح لأن المستقبل لقبلتنا قد فارق الملل الأخرى، قد فارق القبلات الأخرى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اعترض اليهود واعترض النصارى على ترك القبلة التي كانوا عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا معلما واضحا دليلا قائما على أننا فارقنا تلك الأمم وفارقنا أهل الكتاب في كفرهم، فلا لسنا بتابعي قبلتهم ولا هم بتابعي قبلتنا، نحن على قبلة وهم على قبلة، نحن على دين وهم على دين. فإذن من استقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا زيادة في الإيضاح والتأكيد على أن الذي يكون المسلم به مسلما هو أن يصلي الصلاة الشرعية المعروفة، ومن شروطها استقبال هذه القبلة التي لا يستقبلها المسلمون، لأن الكفار إما أنهم لا يصلون وهؤلاء كفرهم معلوم، وإما أنهم لا يستقبلون قبلتنا. فمن صلى إلى غير قبلتنا من اليهود أو النصارى أو غيرهم فهذا أصلا لا صلاة له. قال وأكل ذبيحتنا، وأكل ذبيحتنا ما معنى ذلك؟ من يعتقد أننا على الحق يأخذ ذبيحتنا، ومن يعتقد أننا على الكفر ولسنا على الإيمان لا يأخذ ذبيحتنا، لأن العادة أن الناس في الذبيحة بالذات إنما يعتبرون دين صاحبها ولهذا نجد نحن المسلمين لا نأكل ذبائح المشركين، أليس كذلك؟ الكفار المشركين. أما الكتاب فقد استثناهم الله سبحانه وتعالى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على تفصيل لعل بعضه يأتي إن شاء الله. ومن المقصود أن الذبيحة كأنها معيار، فإذا أكلت ذبيحة أحد فأنت قد أقررته، قد وافقته. إن كان من أهل القبلة فأنت قد أقررته على ما هو عليه من الدين، أو إن كان من غيرهم مثلا كان الكتاب، فلأن الله تعالى استثناه. وبالمعنى آخر نقول إذا أنت حرمت ذبيحة أحد، إذا لم تأكل ذبيحة أحد فمعنى ذلك أنك تكفره أو تطعن في دينه. فإذا لو صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ولسينا والمتكلم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول الإسلام، فمن أكل ذبائح الصحابة الكرام فقد زال بدينهم، قد اعتقد صحة دينهم. لو ترفع أحد وتأثر من أكل ذبائحهم معنى ذلك أنه مخالف لهم في الدين ولا يعتقد صدقهم ولا صحة إيمانهم. على أن هناك رواية أخرى قد يتضح بها أيضا المقام، وهي في رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه عن أنس رضي الله تعالى عنه، ونصفها مقارب أو شبيه بنص الحديث المحفوظ المشروع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أمرت أن أقاتل الناس. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. لاحظتم؟ يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن الشهادتان هذا شرط لا بد منه، هو الأساس، هو الركن الأول، الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني نقول لكم سؤال، من لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام في الدنيا؟ لا. أو في الآخرة؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا أحد يقول. فمن قال إن الإنسان إذا عرف الله بقلبه ثم مات فإنه يكون عاصيا لعدم وفقه بالشهادتين مع القدرة، نقول هذا ليس من دين الإسلام في شيء، هذا من كلام المرجئة ومن ضلالات. لا بد للحكم على الإنسان بالإسلام في الدنيا، وليقول أيضا كذلك في الآخرة ينجو من النار أو ينال أي حكم من أحكام الإسلام، لا بد من الإقرار بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن الأول. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا. لاحظتوا؟ إذن رجعنا إلى بالنسبة الرواية المذكورة هنا، صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، لكن قال هنا وذبحوا ذبيحتنا، وهناك قال وأكل ذبيحتنا. الرواية الثانية كل منهما توضح الأخرى. ذبحوا ذبيحتنا ما معناها؟ ذبحوا على طريقتنا، نعم، على ديننا في الذبح. يعني أولا قبل كل شيء ذبحوا لله، ما كان من ذبح عبادة أو لمن، ومن ذبح لغير الله هذا مشكلة. طيب من ذبح وذكر عليه غير اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن لا بد أن يكون الذبح، إذا كان ذبح عبادة وتقرب، أن يكون لله ويذكر عليه اسم الله. فمن ذبح لغير الله هذا ليس منا، ومن ذبح وذكر عليه غير اسم الله، مثلا لو قال للات او العزة او للمسيح او اذا قال للشيخ عبد القادر البدوي نفس الشيء، إذا قال باسم البدوي أي إذا ذكر أي نبي ذكر عليه غير اسم الله فإن ذلك يخرجها أن تكون ذبيحته ميتة وفاعل ذلك مشرك والعياذ بالله. إذا ذبحوا ذبيحتنا يعني ذبحوا كما يذبح المسلمون. كيف يذبح المسلمون؟ يذبحون لله التقرب والعبادة وأي ذبيحة ذبحوها فإنهم يصلون عليها اسم الله يذكرون اسم الله تبارك وتعالى عليها. ولا نريد الآن أن نخوض في تفصيل حكم الذبيحة إذا لم يسمي عليها صاحبها سواء كان عمدا أو سهوا لأن هذا من شأن الفروع ومذكور في كتب الفروع. وإنه المقصود هنا معيار كون الإنسان منا يأكل ذبيحتنا ونأكل ذبيحته هذا منا أهل الإسلام. نحن نأكل ذبيحته لأنه لم يذبحها لغير الله أو لم يذكر عليها غير اسم الله نأكله. وأما هو فيأكل ذبيحتنا على أساس أنه يدين بما ندين به ولا يرى أن ديننا باطل ويعتقد ذلك. فهذه من المعايير الواضحة الجلية في التعامل. قال الرواية التي عندنا هنا قال فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. المسلم هذه هل معناها الشهادة له بالإيمان أم معناها إعطاؤه أحكام المسلمين؟ أي هذه الأحكام. لذلك وضحها فيما بعد قال له ما لنا وعليه ما علينا يعني من الحقوق ومن الواجبات. فنحن نعد مسلما ولا نمنعه أي حق من حقوق المسلمين. لا نمنعه من مساجد الله تعالى أن يأتي ويصلي فيها ولا نمنعه من الحي من عطائه من قسمه من بيت المال نعطيه إياه ولا نمنعه من السلام ومن إجابة دعوته إذا دعانا ومن زيارته إذا مرض ومن الصلاة عليه إذا مات ومن دفنه بمقابر المسلمين ومن معاملة زوجته أو أبنائه وكل الأحكام على أنه من المسلمين. نحن نعامله هكذا له ما لنا وعليه ما علينا فلا نعامله إلا بذلك. لا يجوز ظلمه ولا سبه ولا قتله ولو قتله أحد وإن كان القاتل فاضلا من أصدق الناس وأكثرهم إيمانا وصلاحا وقتله فإنه يقتل به. ليه؟ له ما لنا وعليه ما علينا. فإن كان في الباطل الله أعلم بحاله لكن نحن في الدنيا نقيم الأحكام على هذا الأساس. في رواية أخرى قال فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إذن لا يجوز لنا ولا يحل لنا مال امرئ المسلم ولا دمه إلا بحقه. متى ما قال لا إله إلا الله متى ما قرر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا أو ذبح ذبيحتنا. وهنا نأتي إلى الرواية المعروفة كما قلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهي قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله تعالى. هذه وردت في آخر رواية أنس في رواية عبد الله بن عمر. لكن في رواية عبد الله بن عمر هذه المشهورة وهي متفق عليها رواها كذلك الإمام مسلم مع البخاري فيها ذكر الشهادتين وماذا والصلاة وإيش والزكاة. أيوة والزكاة ما فيها اختلاف لا اختلاف إن شاء الله لأن الإمام البخاري رحمه الله ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان ترجم له بعنوان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هنا في الأول صحيح في كتاب الإيمان الجزء الأول صفحة 75 من بالنسبة للطبعة أسفل ليه أما هذا الحديث فقد ذكره البخاري رحمه الله عن رواية أنس في آخر الكتاب في أبواب استقبال القبلة في أبواب الصلاة ليبين أهمية استقبال القبلة. وهذا في الجزء الأول صفحة 496 و497. ابن حجر رحمه الله عندما جاء لشرح الحديث الثاني الأخير حديث أنس أحال إلى ما قاله في حديث عبد الله بن عمر. فنرجع إلى حديث عبد الله بن عمر نجد فيه كلاما طويلا في موضوع أحكام المسلمين ومتى تقول. من ذلك مما ذكر أن بعض العلماء قالوا الحديث غريب، لن نتحدث الآن نحن من وجه غرابته، لكن قالوا وإن رواه الشيخان الحديث وإن رواه الشيخان فإنه يطعن فيه بغرابته، وبأن لما جرى النقاش بين عبد الله بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة مانعي الزكاة، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر؟ أيوة. كيف تقاتل الناس ويشهدون أن لا إله إلا الله؟ فاحتج عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أيوة إلا بحقه، هو الحقيقة يعني قال ألم يقل إلا بحقها؟ قالوا فلو كان الحديث محفوظا لاحتج به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني أبو بكر في هذا الموضع أحوج ما يكون إلى أن يحتج به فيه التصريح بلفظ وآتوا الزكاة مع الصلاة ومع الشهادة. فلماذا يلجأ إلى قوله ألم يقل إلا بحقها أو إلى قوله إلا بحقها؟ هذا استدلال بالنص، لكن قوله والله لو قال إن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة هذا استدلال بماذا؟ بالفهم والاستنباط. أو لماذا يلجأ إلى ذلك وعنده حديث وهو ذكر فيه لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ كان قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذه الثلاثة وهذه لم تتحقق. هذا ما قيل. والجواب نقول أن ذلك لا يعني فتح الحديث أو أن الصحابة لا يعرفون الحديث، لا يعني أنهم لم يعلموه أو أنهم لم يعرفوا، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال إلا بحقها هذا من باب الاستدلال، من باب الاستدلال عن خصم بجزء من كلامه. يعني أنا من أقوى أنواع الأدلة، أنت عندك أدلة كبيرة تقدر تجيب أدلة، بس تقول تعال أنت إيش تقول؟ قال أنا أقول إلا بحقها لا يحل. قال كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال قل إلا بحقها. إلا بحقها يعني فهو إلزام للخصم من كلامه مما ذكر أو أنه معلوم لديه وإلا يصرح به لفظا. هذا الشيء. الشيء الآخر أن قول الصديق رضي الله تعالى عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هذا استنباط، نعم، لكن استنباط من ماذا؟ استنباط من الآية واستنباط من الحديث هذا ومن غيره، فكأن الأمر معلوم، كأنه بهذا قد ذكر الصحابة الكرام بهذا الحديث وبالآية في سورة التوبة. في الحقيقة هما آيتان في سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه هي التي هنا، والأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لا، لكن متعلق بموضوع هو إيه؟ فخلوا سبيل، أي لا تقاتلوهم، فمن لم يفعل فإننا نقاتله. هذا أحد ما يعني ذكر في نسبة لهذا الحديث. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والحكم بما يقتضيه الظاهر، فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، هذا هو الأصل في ديننا والقاعدة. نقبل الأعمال الظاهرة ونحكم على الإنسان بناء عليها، حتى وإن كان لدينا ظن راجح لأن مظهر هذا العمل أو عامل فاعل هذا العمل لم يفعله عن إيمان وحقيقة. مثل ماذا؟ مثل ماذا لما الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي ظن أن الرجل ما قالها؟ أيوة نعم، قتله بعدما قال ماذا؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب؟ أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال فما تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا بها من السيف. يعني القرينة واضح والظن راجح أو غالب أنه لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا يعلم أن المسلمين يكثون عمن شهد أن لا إله إلا الله. قال له هذا كافر وفعل بالمسلمين ما فعل، فيعني يستهزئ به أو يحتال عليه يخدعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأتركه، لا بد أن أقتل. ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، حتى قال تمنيت أني أسلمت يومئذ حينئذ، يعني لازم يكون هذا من أعماله. وبقي أسامة، نحن بقي أسامة رضي الله تعالى عنه خائفا من هذا من هذه القصة، خائفا من هذا الحديث، حتى أنه لم يشارك في أي قتال بين المسلمين قط أبدا، حتى أرسل إليه علي رضي الله تعالى عنه كتابا أسامة. معلوم أن من أشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخوة أسامة وعلي رضي الله تعالى، كان بينهما محبة وأخوة. فكتب إليه رضي الله تعالى عنه وأرسل إليه بلالا وقال إن أو عمار قال له لما لا يقاتل لا يصحبنا القاتل معنا. فقال كتب إليه أسامة يقول والله لقد علم أنه لو كان في شبق الأسد لوددت أني معه، يعلم أن من محبتنا حتى لو كان في شبق الأسد في أي مصيبة في أي كرب أن يكون معه من القوة والمحبة إلا هذا. لكن هذا أمر الله أبدا، بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في قتال من قال لا إله إلا الله لا يقاتل مسلما أبدا. لاحظتم هذه دقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلم. فإذا نحن نجري الأحكام على الظاهر، من شهد أن لا إله من شهد أن لا إله هنا تنبيه، من نقض شهادة لا إله إلا الله هذا شيء آخر. خلوكم معنا يا شباب، معلش، من نقض الشهادتين هذا حكم آخر. نحن نتكلم الآن في من لم يظهر إلا الشهادتين، لم نرى منه إلا إظهار الإسلام لا وجود النواقض. النواقض لها شأن آخر. يقول إذن رحمه الله هذا أول شيء. قال وفيه الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. إيش معنى الكلام هذا؟ أعيد عليكم العبارة. يقول الحافظ رحمه الله وفيه في الحديث الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة إلى آخر عدة. ما هي الأدلة؟ يعني ما يتفكر وما يتعلم الأدلة مثلا لما نقول الصورة الثلاثة لما عرفت ربك بآياته ومخلوق هذا ومن آياته الليل والنهار، ما يجيب الأدلة الآيات؟ إذا ليس المقصود أي عبد الله أيوة نعم الأدلة هي الكلامية. المقصود في هذا الرد على أهل الكلام الذين يقولون لا بد من النظر. ما تحدثنا عن هذا؟ فقط ايوه صح هو هذا، يعني هذا كلام اهل الكلام، يعني المقصود هو اهل الكلام. فهم يقول اهل الكلام يجب على الإنسان لكي يكون مسلما أو لا يكون مؤمنا إلا إذا قال ولو مرة واحدة في عمره هذا العالم حادث، والحادث لا بد له من محدث، إذن الله موجود. ومن في العين أولا قال إيش الفطرة؟ الفطرة موجودة والإنسان ويتمسك منها. من سوى هذا؟ من صنع هذا؟ من جاب هذا؟ من ركب هذا؟ هذا في فطرة الإنسان. أي طفل أكثر ما يسعد الطفل بمن يسألك عن أي شيء، من سوى؟ من صنع؟ ففي فطرته أن لكل شيء من هذه المخلوقات خالق وصانع لا بد. ولهذا ينتهي جوابه إذا قلت الله، من اللي سوى السماء؟ الله. ويبقى في شعوره أن الله تعالى وأقوى من كل أحد وأكبر وأعظم من كل أحد. فكل قوة وكل بل كل أسباب تتناهى إليه، وأن إلى ربك المنتهى. فما ما قلت من أسباب وأنها أسباب وللأسباب أسباب، تنتهي هذه كلها عند الله. إذا قلت الله إنسان لن يعد لك مجال للسؤال وراء ذلك. الفطرة موجودة، وأيضا النظر الفطري موجود. النظر الفطري الإنسان لما يشوف أي شيء، يرى البحر، يرى الكواكب والنجوم، يرى الشمس، يرى الإنسان أمامه، يرى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يرى أي شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا رأى أي شيء يقول لا إله إلا الله سبحان الله، فيأتيه ينطق بفطرته بالإيمان. فإن مثل جاجارين لما أرسلوه في الفضاء أول مرة نسي أنه شيوعي، ونسي أن الحج راقبه في الأرض، ونسي كل شيء، وقال لا بد أن لهذا الكون خالق. ما يمكن الفطرة تنطق وتزيل الغشاوات التي تغشاها عليها. فهذا موجود. إذا الاكتفاء بالإيمان، الاكتفاء يعني المؤمن يكتفي بإيمان أنه خلاص أنا عرفت الله خلاص، ولا الاكتفاء بالحكم له به. ها؟ إيش معنى الاكتفاء؟ المقصود بالاكتفاء الاكتفاء بالحكم له، ولا اكتفاء وهو بذلك؟ أيوة، لا نحكم عليه أو نحكم عليه نحن بالإيمان بناء على شروط أهل الكلام، لا نكتفي بماذا؟ بأن يظهر لنا ما يدل على صدق إيمانه، على اعتقاده وصدقه. والله سبحانه وتعالى أيضا من آمن إيمانا صادقا فإنه سبحانه وتعالى يقبل إيمانه، وإلا يأتي على طريقة المتكلمين. ورحمة الله تعالى أوسع من أن يحجر الناس على أن لا يؤمنوا إلا على طريقة العلاق أو النظار أو أمثالهما من الزنادق الملحدين. سبحانه وتعالى قال، يقول رحمه الله الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع، ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. إيش المقصود بهذا؟ أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. نحن لا نكفر أصحاب المعاصي بمعاصي، هذا معلوم. شرب الخمر، زنا، سرق، يكفر يخرج من الدين؟ لا، هذا دين ومذهب الخوارج. أما المسلمون أما أهل السنة فلا يكفر ذلك. لكن أشد من ذلك في الذنب وأكبر منه في العصيان أصحاب البدع والأهواء. أصحاب البدع نكفرهم ما داموا على التوحيد وملتزمين للشرائع أيضا لا، حتى وإن كان بأهل البدع ومن أهل الأهواء. وهذا الذي أشار إليه الشيخ كما سنعرف له إن شاء الله. قال: وقبول توبة الكافر من كفره، هذا النقطة الرابعة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. إيش معنى هذا الكلام؟ لا نبحث فيه هذا الكلام في الكافر. يعني عندنا الناس الكفار بدون غير أهل البدع من أهل القبلة. نعم الكفار أيضا ما الذي نحكم لهم به من الإيمان والإسلام؟ كيف نحكم؟ هذا عدل على من يشترط شروطا خاصة في نوع معين من الكفار. يقول لك مثلا بالمناسبة هذا اسمع برنامج كيف أسلمت في الإذاعة كيف أسلمت اسمعوا ايش يقول فيه بعد المغرب ايش يقول يعني في الاتباع حقه بدل الموسيقى ايش يقول عبد الله من اللي يسمع ايوه طبعا هو حديث قبالة حديث عباده ان عيسى عبد الله ورسوله كلمه القاهه لمن يروح الجنه حق والنار حق لكن تكراره كل يوم وبهذه الصيغه ونثره دونه مثل اللي يقول من لم يقل هذا لا يثبت له حكم الاسلام. سبحان الله لا يا من قال هذا؟ يعني نحن احيانا ندعو الى البدع بطريقه غير مقصوده او الله اعلم جهل او ايش يكون انما المراد هو هذا. بعض العلماء قالوا اذا كان يهوديا وأسلم نقول تعال لا نقبل إسلامك حتى تشهد بأن عزير ليس من الله. أو يمكن ما يعتقدها من الأول يعني مثلا بعض القوائل أو يمكن هو ما يعني بعض كما تعلم بعض اليهود وبعض النصارى أصل لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن يكون قد كفر بملته التي هو عليها. في دي يسألك كيف أدخل في الإسلام يقول لا لازم تعتقد كذا وبعدين تقول له لازم تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إيش معنى الكلمة؟ أكثر ما يعرف السر إيش معنى كلمته؟ إيش معنى روح منه؟ ما يعرف يشرح حاله. دخلناه في دوامة في متاهة هو لسه هو الرجل المتذرع هو ليش جانا يبغى يسلم إلا متذرع مما هو عليه من لهذا قال بعضهم لا نكتفي بأن يقول وكفرت بما دون ذلك وكفرت بغير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. حديث صحيح لكن نقول ليس هذا أيضا شرطا. لماذا؟ لأن كفر بما يعبد من دون الله متضمنة أشهد أن لا إله إلا الله. أول شيء التخلي أول شيء النبي نعم لا إله لا معبود بحق أبدا إلا الله هو أول شيء نفى أول شيء نفى ألوهية المسيح أو عزير أو اللات أو العزة أو أي معبود ثم قال إلا الله. إذن يا جماعة نشرح له معنى لا إله إلا الله فإن ظهر لنا بعد حين أو من كلامه أو تعليمه الإسلام إنه ما يفهم إيش معنى وضع عيسى بالضبط شو حقيقة نشرح له. لكن ما دام أنه قال أنا أريد الإسلام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقره على ظاهره ولا نشترط غير ذلك ولا نقول قل ظاهرا وباطنا. إذا تعمقنا في الموضوع ما ينتهي. طيب قال لا إله إلا الله ظاهرا يمكن ما قالها باطنا قل ظاهرا وباطنا. هو إذا كان عازم ما يسلم ويعني يريد النفاق يقول ظاهرا وباطنا وباطنا ما في شيء. هو نفس الشيء المنافقون يحلفون بالله يحلفون أنهم لا لا ما عقل يحلف بالله لكن في الواقع طيب هو كذلك حسين هو أيوة نعم ذلك. يذكر بقصة عمر رضي الله تعالى عنه في رواه النسائي يعني لو حاصر المسلمون أهل حصن من الحصون ولا يعرفون لغة العرب ما يعرفون ما يدركوا لا إله إلا الله ولا يدركون إيش يبغوا العرب هذا أو المسلمين إيش يبغون نسوي حتى ندخل في ديننا. أخرج قال لو أنه رجل أخرج رأسه أو يده من الحصن ورفع يده هكذا إلى السماء حرم دمه وماله. لما قال كده ليش؟ أن هذه قرينة أو دلالة أو إشارة على شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نكف عنه. إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ولا سفاحا. ما نريد بقتاله. حتى الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تعالى لا يريد عذابه. والمسلمون لا يريدون القتال من مجرد أنهم يحبون الدماء. وإنما نريد الهداية. نريد للناس الهداية. فأيما لفظ أو عمل أو إشارة دلت على أنه اهتدى أو أراد الهداية نفتح له الطريق ونفتح له المجال على مصراعيه ليدخل في دين الله سبحانه وتعالى. حتى لو قتل منا آلافا مؤلفة ثم رفع يده بالشهادة أو أقر بها وأراد أن يدخل في الإسلام نقبله. نقبله. ما نريد إلا أن يهتدي ولا نتشفف نقول لا لابد أن نقتله. هكذا أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. قال رحمه الله ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. لماذا؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال يشير إلى أن الإسلام والإيمان واحد. وهل هما واحد؟ أيوة نبغى نجيب كلام. الواقع أن لا نستطيع أن نلزم الإمام الطحاوي رحمه الله بأنه يقصد بهذه العبارة أن الإسلام والإيمان واحد. ألا ترون ألست معي في ذلك؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يعني معنى ذلك ما يقول الإسلام والإيمان واحد، إنما يقول أهل القبلة يسمون مسلمين مؤمنين. قد يحتمل كلام أنه يسميهم مسلمين مؤمنين فهم بمعنى واحد، أي بمعنى مؤمنين أي غير كافرين. يعني كلمة مؤمنين هنا تأكيد لكلمة مسلمين أي غير كافرين. ويحتمل أن يقول نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني إن كان من مرتبة أهل الإسلام سميناه مسلما وإن كان من مرتبة أهل الإيمان سميناه مؤمنا. إذا لا نستطيع أن نلزمه بذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل العلاقة بين الإسلام والإيمان، والأولى بنا أن نؤخرها حتى لا نتشوش الآن ثم نرجع لها من بعد. فإن شاء الله تعالى تأتي بالتفصيل في شرح الفقرة التي بعد هذه الفقرات 71. نعم، وبالذات صفحة 327 تقريبا وما حولها، هناك نتحدث بإذن الله عن العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. ويعني مبدئيا تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى فرق بينهما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. وفي حديث جبريل أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان، أو على الرواية الأخرى قدم الإيمان وأخر الإسلام. المقصود سأله عن كل منهما على حدة. طيب، قال وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. وهذه أيضا سيأتي إن شاء الله إيضاح لها، لأنه قال رحمه الله ولا نكفر، فقرة 67 قريب من هذا بعد ورقتين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أيوة، فهنا إيش؟ لابد من التقييد كما في الشرح. هل العبارة هكذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ فيكون أن لا نحكم بكفر أي أحد إلا إذا استحل ما يفعل، أيوة قد يرتكب مكفرا وإن لم يستحل يعني مخصوص، فإذا هناك ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب، أو نقول بالذنوب بذنب دون الكفر، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الكفر، أو ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب، لأن الخوارج المعتزلة بالذنوب، لكن نحن لا، ليس بأي ذنب، إن كان مكفرا نعم، وإن كان غير مكفر فبالاستحلال له. لاحظتم يا شباب؟ ها؟ أيوة، وإن شاء الله هي جاية نوضحها إن شاء الله. إذن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب أي ذنب، أي مطلق الذنب، ما لم يستحله، فإن استحله كفر للاستحلال لا للذنب. فالأصل أن من زنى أو سرق أو اغتاب أو حسد أو قتل أنه لا يكفر، لكن لو استحل ذلك كفر عياذا بالله. قال والمراد بقوله أهل قبلتنا أهل، ونسمي أهل قبلتنا من يدعي الإسلام، يعني أهل القبلة هم من يدعي، قد تكون الدعوة حقا وقد تكون الدعوة باطلا، المراد الادعاء، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي فهو يعد مسلما مؤمنا ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيضا هنا مفرق طريق مهم. الإمام الطحاوي يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، والشارح يقول ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كأن الكفر منحصر في التكذيب، يعني كأن الكفر هو التكذيب. وهل هذا حق؟ هل هذا صحيح؟ المرجئة هم الذين يجعلون الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. أما أهل السنة عندنا نواقض كثيرة، ولهذا أدق عبارة وأصح عبارة أن نقول أن من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء والمعاصي يعني مسلما ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، هذه العبارة تكون صحيحة تامة. ما لم ينقض، يعني الناقض أعم من أن يكون قولا أو اعتقادا أو عملا، سواء كان تكذيبا أو ردا. يا سبحان الله، كفر التكذيب وكفر الرد، كفر الرد أعظم من وجه، كفر الرد أعظم. التكذيب يقول لك ما شرع الله الصلاة مثلا، ما فرض الله الصلاة، هذا ليس اسمه كفر، ايش الجحود التكذيب. لكن كفر الرد أشد، يقول لك أيوة شرعها وأوجبها لكن لن نفعلها ونقاتل من يأمرنا بها، هذا كفر إيه؟ الرد والجحود والعناد. وهذا في واقع الناس، في واقع الناس في الفطرة أنه أقبح من وجه. كيف؟ إذا قلت الواحد هذا الأمر، أقرب مثال عندنا الإشارة هذه، لما كل وقت الواحد يقطعها، إذا قطعها يقول لك إيه أنا داري أنها كانت حمراء وقطعتها، أوه يعني كل الناس يعني لا يمكن يسمحك رجل مر، ليش؟ يعني عارف أنها حمراء وتقطع معناته أنك إيش ما مستكبر على الأمر راتب له، بخلاف أنك لو قلت ما شفتها ما دريت ما انتبه مستعجل، يعني يمكن يمكن عبد الله يفصط لك يعني تمشي، لكن مستحيل مع العناد مع الإباء والإقرار بالحق ورده، هذا أشد. ومن هذا الكفر كفر إبليس لعنه الله، إنه ما أنكر الأمر وإنما أداه، أدى واستكبر وكان من الكافرين عياذا بالله. وعلى كل حال فالكفر أنواع، وإن شاء الله نعرف لها بالتفصيل إن شاء الله في مواضعها. والمراد أن نقول إن أهل القبلة هم من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء والمعاصي ما لم يأتي أو ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام أو ما لم يرتد عن دينه، لأن كلمة الردة أيضا تقوم، إذا قلنا يرتد يعني أعم من أن يكون بقول أو فعل أو عمل. مثل ليس الأفعال التي أو الأقوال، مثل ليس الأقوال التي إذا فعلها الإنسان ارتد وخرج وإن لم يكذب. نعم، سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالدين، هذا قول، ما كذب بالدين، هو ما قال الدين كذب لكن استهزاء به، كما قال المنافقون ما رأينا وسعفطونا ولا أجدنا عند اللقاء، أعوذ بالله. هم استهزوا، لم يستهزوا بالدين حقيقة، هم استهزوا بمن؟ بالقراء، بحملة الدين. ومع ذلك قال الله تعالى في حقهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف جعلها في الثلاثة وهم ما قالوها هكذا؟ والأفعال أيضا، الفعل، إذا رأيت إنسان يذبح لغير الله، إذا إنسان عياذا بالله أهان كتاب الله، أهان المصحف، أو فعل أي فعل من الأفعال، طاف حول قبل ودعا صاحبه إلى آخر، هذا ما كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل فعلا يخرجه عن الإيمان وعن الملة. قال وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذا الآتي إن شاء الله فقرة 67، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذه فقرة 71 التي سيطول الكلام فيها، وعندها المعركة بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة. هذا ما يسر الله تعالى به. بقي حاجة، عفوا، قوله وحسابهم على الله. يعني أحيانا الواحد يقرأ الحديث ويشوف بعض قال الشراح، بعض الشراح حتى الحافظ رحمه الله نقل ذلك، قال وعلى على تدل على الإيجاب، لكن أجابوا عن ذلك، يعني وحسابهم على الله يعني يجب على الله حسابهم، ما يجب، أيوة، وحسابهم عليه يعني إيش؟ لا، وما عليك من حسابهم من شيء، مو معنى ما يجب عليك، لا، يعني ليس إليك حسابهم. نعم، إن حسابهم إلا على الله، يعني على حسابهم عليه بمعنى إليه، حسابهم إليه، يعني هو الذي يتكفل به